الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه أول جلسات برنامج الحديث التخصصي كما وعن عنه، والمراد بذلك أن هذا البرنامج سيكون متتابعا بحيث يخرج الإنسان بعده إن شاء الله قادرا على جمع طرق الأحاديث وتخريجها والحكم عليها والتمييز بين أقوال المصححين والمضعفين، ويكون عنده مقدرة على البحث والنظر في كلام المحققين في الأحاديث وفي غيرها، وأن يستقل أيضا بالحكم إن يسر الله عز وجل له وواصل المسير. فهذا البرنامج كما أعلن وبين بأن البرنامج سيكون برنامجا تخصصيا، يعني سنتكلم عن المسائل بشيء من العمق والتفصيل، والمقرر أن يكون الذين يحضرون هذا البرنامج قد درسوا مصطلح الحديث، يعني لن نستغرق الوقت في تصوير المسائل وتفصيلها وذكر الأمثلة عليها، مثال على كذا ومثال على كذا، لأن هذا مكانه فقط في كتب المصطلح في الدروس التي يبتدئ بها الطالب، والذي لم يسبق له أن درس المصطلح دراسة جيدة وتصور مسائله تصورا صحيحا فلن يناسبه هذا، لأن لن نقف على كل مسألة نصورها، وإنما نأتي على المسائل التي قد نحتاج إلى التعليق عليها. ولذلك هذا نبه على هذا وتكلم وبين بأن الإنسان لا يدخل هذا حتى يكون قد أتم متنا من المتون التي شملت عامة المسائل، كان درس مثلا الباعث الحديث أو درس غيرها من الكتب التي تكلمت على عامة المسائل. أما دراسة بيقونية فلا تكفي، بيقونية لم تستوعب عامة مسائل المصطلح، لأن الرجل الإنسان إذا دخل ولم يهضم هذه المسائل لن يتصورها، ربما يستغرق وقتا ويتعب ولن يتصور كثيرا من هذه المسائل سنتكلم عنها. طبعا المقرر في هذا البرنامج إذا أردنا قبل أن نخوض في دراسة تخريج الأسانيد والحكم على الرجال والحكم على الحديث أو ما شابه ذلك، لا بد أن يكون الإنسان ملما بالمصطلح، لأن المصطلح من علوم الآلة، إذا لم يهضم مسائل المصطلح ويتقنها فلن يستطيع بعد ذلك أن يكون حكمه صحيحا. فمن أراد أن يحكم في مسائل فقهية ونيفتي لا بد أن يكون ملما بأصول والقواعد التي تستنبط بها الأحكام وما يتعلق بأصول الفقه، وكلما كان الإنسان أقعد في أصول الفقه ومعرفة طرق وقواعد الاستنباط كان فتياه أدق وأصوب. كذلك في هذا المصطلح كتب المصطلح كثيرة جدا. المقرر أو الخطة في هذا البرنامج أن الناس سنبدأ ببعض الكتب المهمة، يعني سنمر مرورا سريعا على بعض كتب المصطلح المهمة. كتب المصطلح كثيرة جدا، لكن سنمر على أهمها، على أهم الكتب، ونمر عليه مرورا سريعا ونقف على بعض المسائل ونؤكد على بعض المعاني وربما نستدرك بعض الأشياء أو نعلق على بعض الأمور أو نصوب بعض يعني الأقوال المؤلف على ما يعني يتبين للإنسان. فإذا مررنا على هذه الكتب التي سأسردها بعد ذلك ننتقل بعد ذلك إلى الحكم على الأسانيد أو الأغلب عن الحكم على الرجال والنظر في أحوال الرجال وكيف يصل الإنسان إلى الحكم على الرجال، لأن كثيرا من المشاكل تقع عند الطلبة في التطبيق ويقرأ، لكن إذا أراد أن يحكم على راوي يجد كلام العلماء فيه وأهل الجرح والتعديل مختلفا، فأحيانا قد يعسر عليه أن يحكم عليه بحكم واحد، وربما تجد كثيرا من الناس يعتمد على قول الحافظ ابن حجر أو الذهبي في الكاشف أو ما غير ذلك، وهذا يكون في الحقيقة مقلدا، يكون إذا كان يبني حكمه على الرجل بما اختاره ابن حجر مثلا أو غيره هذا تقليد. والإنسان إذا أراد أن يكون محققا لابد أن يتوصل إلى حكم ثم بعد ذلك يستأنس بما ذكره العلماء. ثم بعد ذلك ننتقل بعد ذلك إلى دراسة الأسانيد وكيفية جمع الطرق والأحاديث، وكيف يبدأ الإنسان بجمع الطرق ثم يبدأ بالحكم عليها. ولا بد في أثناء المرحلة أن نمر على بعض كتب التخريج وأن نقرأ شيئا من كتب التخريج ومن أمثالها كتاب ترخيص الحبير ونصب الراية أو إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالشاهد أنه لابد أن يمر الإنسان حتى يتعلم كيف يجمع العلماء الطرق وكيف يحكمون عليها وكيف توصلون إلى النتيجة وكيف يناقشون الخلاف وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك نحتاج أيضا أن نتكلم على شيء من فن العلل. والعلل إذا لم يضبط الإنسان هذه المسائل ويعرف طرق أهل العلم في تعليل الحديث ومعرفة الخطأ في الرواية فربما يأتي لحديث أجمع العلماء على تعليله فيصححه، أو يأتي لحديث أجمع العلماء على تصحيحه فيضعفه. ولذلك نحن نحتاج أن نتكلم على شيء، على فن العلل، وهو من أدق فنون مصطلح الحديث وعلم الحديث. وأنسب كتاب في هذا كتاب التمييز للإمام مسلم، فهو بمثابة كتاب متن يشرح فيه طرق التعليل، كيف يعلل العلماء الحديث وكيف يحكمون عليه. ونقرأ كذلك، نحتاج أن نقرأ في كتاب العلل للدارقطني، نقرأ بعض الفصول بعض الأبواب، ننظر كيف يحكم الدارقطني على الحديث، أو نقرأ في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي، أو غيرها من الكتب التي تكلمت على بعض أنواع العلل. ثم بعد ذلك قد نكلف بعض الشباب في قراءة بعض الكتب. إذن يعني البرنامج الحقيقة أن سنمر على بعض الكتب المصطلحة، وأنا اخترت أن نمر في البداية على كتاب لقدوة بن الصلاح، ثم نمر بعد ذلك على كتاب الموقظة للذهبي، ثم بعد ذلك نأتي على كتاب شرح علل الترمذي للحاضن رجب، ثم نمر على كتاب النكت لابن الصلاح. يعني ها اخترت أنا أفضل الكتب وأنفسها والتي فيها فوائد جمة. ثم بعد ذلك نمر مرورا سريعا على كتاب علوم الحديث للحاكم النيسابوري رحمه الله. ثم بعد ذلك ننظر أيضا في كتاب ننظر في كلام العلماء في الجرح والتعديل، فنحتاج أن نقرأ في بعض كتب الجرح والتعديل كميزان الاعتدال، فنقرأ منه بعض الورقات أو كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها. ثم قد نكلف بعض الشباب في الحكم على بعض الرجال، فنكلف أن يجمعوا الحكم على بعض الرجال حتى نتدرب كيف نحكم ونتوصل الحكم في حق بعض الرواة المختلف فيها. ثم بعد ذلك نقرأ في كتب التخريج وننظر في بعض الكتب، وإلى الآن ما قرأنا الكتاب، قد يكون الرواء الغريب أو غيره. ثم بعد ذلك نقرأ في كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله، فإذا فرغنا منه قرأنا أيضا في بعض الكتب، نختار بعض الفصول من كتاب العلل للدارقطني، وهو أنسب الكتب حقيقة يعني لأنها أوسع كتب العلل. ثم بعد ذلك ويكون هناك تكليفات لبعض الشباب في القراءة أو للجميع الحاضرين الحقيقة. لابد أن يقرأ طالب العلم، لابد إذا أراد أن يتقن الحديث لابد أن يكون كثير القراءة والاطلاع، فلابد أن يقرأ مثلا ميزان الاعتدال، وأن يقرأ تهذيب التهذيب، وأن يقرأ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو تهذيب الكبير البخاري، وأن يقرأ كثيرا من هذه الكتب. فالشاهد أن هذه أمور سنمر عليها، هذه الفكرة العامة الإجمال، والتفصيل سيأتي يعني كلما فرغنا من كتاب انتقلنا إلى آخر، لكن البداية سنبدأ بكتب المصطلح حتى نضبط هذه المصطلحات ونعرف كلام العلماء فيها. فنقرأ كتاب، أو اخترنا أن نبدأ بكتاب مقدمة من الصلاح، وهو العمدة تقريبا، عمدة الكتب في المصطلح كتاب من الصلاح، وكل من جاء بعده أكثرهم إما جاءوا ملخصين لكتابه أو شارحين أو مقيدين لما أطلقه أو جعلوا عليه كثيرا من النكت، ومنهم من نظمه، منهم من ومنهم منهم، وعامة ما ألف بعد كتاب من الصلاح تجدهم عيالا على كتاب من الصلاح. وقد سبقه إلى ذلك الخطيب ذلك في الكفاية، وهو أوسع الكتب قبل من الصلاح في ذكر فنون الحديث، فإن كتاب من الصلاح ذكر 66 بابا وأقل من كتاب الكفاية، مع أن المصطلح تكلم عنه قديما لكن لم يكن بذلك الصورة المكتملة التي جمعت عامة الفنون الأبواب المتعلقة بمصطلح الحديث. وإلا فإن الشافعي رحمه الله تكلم على شيء من فن المصطلح في كتابه الرسالة، والإمام مسلم في مقدمة الصحيح تكلم على ما يتعلق مسائل من المصطلح والتعليل، وله كتاب مفرد باسم بعنوان التمييز. والترمذي رحمه الله ذكر ذلك أيضا في كتاب آخر خاتمة كتابه الجامع، وهو المعروف عند العلماء بالعلل الصغير، وهذا من أنفس الكتب التي تكلمت على هذه الفنون، ولذلك شرح الحافظ رجب شرحا لا يوجد له نظير. ليس لكتاب شرح ابن حجر بن رجب رحمه الله على علل الترمذي ليس له نظير في ما يسمى المصطلح. وابن حجر رحمه الله لديه طولة طبعا في مسائل المصطلح، ولذلك نحتاج أن نقرأ في كتابه النكت على ابن الصلاح الذي لم يكمله، لكنه مر على كثير من مسائله لأنه قد ذكر أمورا مهمة جدا من الفرائض. وأما أجمع الكتب التي تعد من الكتب الكبار التي جمعت عامة المسائل، يعني جمع ابن الصلاح وزاد عليه وغير ذلك، فقد يكون تدريب الراوي للسيوطي أو فتح المغيث في السخاوي. فتح المغيث أنا عندي أنفس وأفضل من تدريب الراوي، لأن السخاوي كان أقعد من في الحديث من السيوطي. فنحن نحتاج أن نمر على بعض هذه الكتب. والموقظة للذهبي على اختصارها، فإن الذهبي رحمه الله لا شك أنه من أبرز علماء الحديث المتأخر، وذلك كلامه أدق من كلام غيره، ومن نظر إلى كلامه يجد أنه قد يفوق غيره في الفهم. كما أن ابن رجب من قرأ للحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل يرى حقيقة البون بينه وبين غيره من تكلم في فن المصطلح. من قرأ كلامه وجد أن ابن رجب رحمه الله كان من أقعد الناس وأفهمهم لكلام المتقدمين، ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية والابن القيم، هذا ربما نمر عليه، في كتاب الفروسية فرائد مهمة وفوائد جمة فيما يتعلق بالحكم على الحديث والمصطلح والتعليل. فهذه في الحقيقة نحن ما يعني قد نمر عليها مرورا، نأخذ بعض الفصول ذكر ابن القيم في الفروسية وبعض الأبواب يتكلم عن الشيخ سامتيني رحمة الله عليهما. فالشاهد أننا نحتاج في هذه المرحلة الأولى، أنا نسميها المرحلة الأولى، أن نضبط المصطلح وأن نعرف كل ما يتعلق. طبعا كتاب علوم الحديث للحاكم النيسابوري من أنفس الكتب، ولا شك أن كلما كان كتاب متقدما كلما كان أنفس. ولذلك كتاب ابن الصلاح رحمه الله، من تأمل كتب المصطلح يجد أن ابن الصلاح أفهم وأقعد في فن المصطلح ممن أتى بعده، وحتى من انتقدوه ممن أتى بعده وعلقوا على بعض المواضع، ابن الصلاح أقعد في فهم كلام المتقدمين من غيره، وسنمر على بعض هذه الأمور. الشاهد أن هناك بعض الكتب في الحقيقة فيها فوائد مهمة، وأنا أرى أن الإنسان لا يمكن يضبط المصطلح ضبطا يعني جيدا موافقا لكلام المتقدمين إلا إذا قرأ بعض الكتب التي يراها مهمة، وإلا فإن عند بعض المتأخرين شيء من الاختلاف عن بعض مذاهب المتقدمين. ولا أقول كما هي الدعوة العامة بأن هناك مذهب متقدمين ومذهب متأخرين كسمة عامة، نقول هذا في كل الفنون، في كل الفنون، فإن المتقدمين كانوا أفهم بالفقه وأقعد من غيرهم، ولذلك تجد الأئمة الأربعة ومن كان في عصرهم كانوا أقعد بالفقه من أتى بعدهم، وتجد عند المتأخرين من منتسبين لأئمة المذاهب من الأقوال ما لا توافق أقوال الأئمة، وهذا ظاهر. وهذا كذلك تجد في العقيدة، وهكذا تجد في كثير من المسائل. فهذا أيضا في الحديث قد جاء من المتأخرين من المحدثين من لم يكونوا يعني مدركين إدراكا تاما لماذا المتقدمين، ذلك قد يقولون أقوالا تخالف المتقدمين. لكن هل يعد هذا منهج لكل المتأخرين؟ لا طبعا، يعني لا يمكن يقول إنسان قائل بأن الذهبي رحمه الله لم يكن يفهم مذهب المتقدمين، لا، يقول لا جاهل، أو ابن حظ بن رجب، أو الحظ بن حجر، أو ابن تيمية، أو ابن القيم، ما يمكن يقال هذا. قد يقال هذا عن بعض العلماء كالسيوطي وغيره وما شابه ذلك ممن لم يكن بذاك التحقيق، لك لا يمكن يقال عنها. فالدعوة التي تثار اليوم مذهب متقدم ومذهب متأخر، كان كل من أتى بعد القرن الرابع الهجري أو كما قيل بعد الدارقطني فيعد المتأخرين أو بعد عصر التدوين، وأن هذا لهم مذهب، هذا في الحقيقة أرى أنه جناية، وكثير منه في الحقيقة هو إهدار لكلام المتقدمين، وقد يكون جزء منه طعنا في الشيخ ناصر رحمة الله. ونحن عشنا هذه أو عشنا مع هؤلاء الذين يعيشون هذا، وحصل بيننا وبينهم شيء من النقاش وهذا. فالشاهد أن لا نقول هناك مذهب متقدم ولا متأخر، لكن نقول قاعدة العامة بأن المتأخر بين المتقدم أقعد في الفن من أتى بعد، هذا فيه ليس في الحديث بل في كل الفنون. ولذلك لو قرأ الإنسان كلام الحافظ بن رجب على الخصوص في شرح العلل يجد أن أن أن أن كلامه أقعد من غيره وأفهم. وأنا لا أشك أن ابن رجب رحمه الله في المصطلح أدق وأفهم من حافظ بن حجر رحمه الله على جلالة قدر الحافظ بن حجر، ولا أشك أن الذهبي رحمه الله كان أقعد في هذا الفن من حافظ بن حجر، وابن حجر أقعد من عامة من أتى بعده ومن كان ربما قبله. لكن أتكلم هنا نتكلم عن نجوم في الفن، وقد يفوق بعضهم غيره. وذلك الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله فيها نفائس ودقائق لا تجدها في عامة كل المصطلح، لأن كثيرا من تكلم في فن المصطلح جرى أو مشوا على ما يعني على ما مشى عليه العلماء قبلهم، ولم يكن كثير منهم من المحققين. أما المحققون فهم مشهورون كالذهب والحاضر رجب وابن حجر وغيرهم من هؤلاء الأئمة، وهم يتفاوتون أيضا في هذا. فاخترنا أن نبدأ بكتاب علوم الحديث الذي اشتهر بعد ذلك في مقدمة من الصلاح، لأني أرى أنه من كتب المهمة، بل هو عمدة الكتب التي أتت بعده، وكتابه قد امتلأ أو هو مليء من النفائس والدرر التي ربما أخطأ بعض المتأخرين في فهم كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. والطريقة التي سنبدأ بها سنقرأ قراءة سريعة ونعلق على بعض الأشياء، وهذا الدرس مفتوح، يعني يمكن إنسان يسأل في أثناء، ليس كالدروس العامة السؤال بعد الدرس، لأنه كما ذكرنا هذا الدرس يعتبر درسا خاصا، يعني اسم دروس العامة التي المتون التي تشرح ثم بعد ذلك الطالب يسأل بعد، وإنما هي إذا أشكل عليه شيء يسأل، لكن لن نصور مسائل، لما يتصور مسائل لن نبدأ نصور هذا معناها كذا أو هذه صورتها كذا وكذا، المفترض أن يكون الشباب قد ألموا بهذه المسائل. وكما هو هذا الدرس بما أنه خاص لن نلتزم بالبرنامج العام، يعني نحن الأصل أنه كل جمعة بعد العصر المغرب، لكن في وقت العطلات وقف الجدول العام سنبدأ نقرأ، ربما إذا وقفنا مثلا في العطلة القادمة الآن في الصيف نقرأ في غير يوم الجمعة، لأن لا بد أن ننجز كثيرا من هذه الأمور. فهذا لن نلتزم فيه أنه كالدروس العامة اللي هو الدرس الأسبوعي ووقت الامتحانات والإجازات تعطل، لا، هذا سيكون يعلن عنه في حين لو أتت عطلة قد نحتاج قد نقرأ يوم يومين ثلاثة متتالية. وهذا ولذلك نرجو الإخوة أن يتابعوا في الموقع اللي هو نغزي في تويتر في حساب الدروس. طيب في سؤال قبل أن نبدأ؟ استفسار؟ ها؟ احنا قلنا احنا المرحلة الأولى سنقرأ مقدمة ابن الصلاح، ثم نأخذ الموقظة، ثم نأخذ شرح علل لابن رجب، ثم علوم الحديث للحاكم، هذا تقريبا الكتب المقررة حاليا، ثم بعد ذلك نقرأ، قد نقرأ في بعض كتب المصطلح المتأخرة التي هي أوسع شملت عامة المسائل كفتح المغيث، قد نقرأ منه أبوابا. أفضل طبعة لمقدمة الصلاح هي طبعة عائشة بنت عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ، هذه أفضل الطبعات لهذا الكتاب، ها؟ وعتر تحقيقاته جيدة، نور الدين عتر تحقيقاته جيدة، فإذا وجدتم ما وجدتم في طبعة بنت الشاطئ فأحرم نور الدين عتر تحقيقاته جيدة. سنقرأها طبعا، هي لأن بمنها صغيرة سنقرأها لابد، هذه كتب مهمة جدا هذه، والعلل الصغير الحاجة اللي ما نقرأها مع شرح هي لابد نقرأها. طبعا سنقرأ نحن في كتب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، مقدمة الجرح والتعديل مهمة جدا، يعني مقدمة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مهمة جدا، وتكلم على كيف يعلم العلماء الحديث كيف يتكلمون، وتكلم على عبارات المحدثين والتصحيح، إذا تأتينا مسألة الرجال وكيف نحكم ونبدأ نفسر بعض، وقد نقرأ بعض الكتب المتعلقة بالمصطلح مثل رفع التكميل وغيرها. الشاهد يعني بداية سنبدأ بهذا، ثم بعد ذلك تبين لنا مع الأيام، يعني ليست الصورة كاملة الآن نعرف من أين ننتهي، لكن هذه الفكرة العامة. سنقرأ بعد ذلك في النهاية بعد ما نقرأ نضبط المصطلح، نقرأ في كتاب التفريج، نقرأ الرجال ثم نقرأ في كتاب التفريج، كتب التفريج. نعم نبدأ. خلاص في سؤال في استفسار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. قال رحمه الله تعالى: قال شيخنا الإمام العالم الفاضل العامل المفتي الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الحمد عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الشهرزوري الشافعي عرف بابن الصلاح رضي الله عنه وتلا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحمه آمين آمين. هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم ويعنى به محرم. هذا نعم. هذه كلمة الذهبي قال علم الحديث يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثهم. ولا شك أن علم المصطلح علم مهم جدا لا يمكن أن يتوصل كم من المسائل الفقهية أو كثير من المبنية على الحديث. إذا كان سنة مقلدا فيها فهو سيبقى مقلد، ليس مجرد النظر هنا، سيبقى إذا لم يتحقق من الحديث وصحته سيبقى مقلدا. لذلك لا بد أن يراد الإنسان أن يكون طالب علم وحق المسائل، لا بد أن يكون ملما بمعرفة الطرق التي يعرف فيها صحة الحديث من ضعفه. قال ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في ذنونها لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها يعني قلب عيونها. ولذلك كثر غلط العاقلين منه من مصنف الفقهاء وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. نعم ها تجد بعض الفقهاء اليوم تجد ينقلون الحديث ليس حديث أساسي، هذا كثير، بل يتابع العلماء على نقل الحديث ليس له أصل، وما من مذهب إلا وتجد بعض عند بعض الحديث المشهورة بينهم والذي معتمد على يعتمدون عليه بعض المسائل الفقهية وليس حديثا، ليس حديثا أساسا، ليس تقول لو كان حديثا ضعيفا ليس حديثا أساسا. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكانت علومهم بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض ولم يزل في اندراس حتى آضت بهم الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد، لا تعنى على الأغلب بتحمله بأكثر من سماعه غفلا، ولا تعتني في تقييده بأكثر من كتابته عصلا، مطلحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره، فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث. هذا تسميته، إذن هو سمى كتابه بكتاب معرفة أنواع العلم الحديث، ثم اشتهر بعد ذلك لمقدمة ابن الصلاح. هذا الذي أباح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم معاقده وقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده. يعني هو الآن يسمع كتابه ويبين بأنه قد جمع كل ما ذكره. فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل متوسلا إليه بكل وسيلة متشفعا إليه بكل شفيع أن يجعله مليا بذلك وأبلى وابيا بكل ذلك وأوفى وأن يعظم الأجر وينفع والنفع به في الدارين إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه. وظن أن الله استجاب له أن أصبح الكتاب بعض الكتب بارك الله فيها بركة عظيمة فأصبحت عمدة لما بعدها. تجد الكتب عمدة في كل فن، تجد الكتب عمدة لأصحاب هذا الفن، وهذا من أشهر كتاب الصلاح من الكتب التي يعتبر العمدة في فن المصطلح، وهذا من بركة هذا الكتاب من استجابة الله لدعاء مؤلفه رحمه الله. قال وهذه فهرسة أنواعه، فالأول منها معرفة الصحيح من الحديث، الثاني معرفة الحسن منه، والثالث معرفة الضعيف منه، والرابع معرفة المسند، الخامس معرفة المتصل، السادس معرفة المرفوع، السابع معرفة الموقوف، الثامن معرفة المقطوع وهو غير المنقطع، التاسع معرفة المرسل، العاشر معرفة المنقطع، الحادي عشر معرفة المعطل، ويليه تفريعات منها في الإسناد المعنعن ومنها في التعليق، الثاني عشر معرفة التدريس وحكم المدلس، الثالث عشر معرفة الشاذ، الرابع عشر معرفة المنكر، الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد، السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها، السابع عشر معرفة الأفراد، الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث، العشرون معرفة المدرج من الحديث، الحادي والعشرون معرفة الموضوع، الحديث الموضوع. الثاني والعشرون معرفة المخلوق. الثالث والعشرون معرفة صفات من تقبل روايته ومن ترد روايته. الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله، وفيه بيان أنواع الإجارة، الإجازة وأحكامها، وسائل وجوه الأخذ والتحمل، وعلم جم وعلم جم. الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وفيه معارف مهمة رائقة. السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، وفيه كثير من نفائس هذا العلم. السابع والعشرون معرفة أداب المحدث. الثامن والعشرون معرفة أداب طالب الحديث. التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث. الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث. الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث. الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها. السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. الثامن والثلاثون معرفة المراسيل والخفي إرسالها. التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم. الموفي 40 معرفة التابعين رضي الله عنهم. الحادي والأربعون معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. الثاني والأربعون معرفة المدبج وما سواه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. الخامس والأربعون عكس ذلك معرفة رواية الأبناء عن الآباء. السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباعد ما بين وفاتيهما. السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد. الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. التاسع والأربعون معرفة المفردات من أسماء الصحابة والرواة والعلماء. الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى. الحادي والخمسون معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى. الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين. الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف. الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق. الخامس والخمسون نوع يتركب من هذين النوعين. السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين في التقديم والتأخير في الابن والأب. السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. الثامن والخمسون معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. التاسع والخمسون معرفة المبهمات. الموفي 60 معرفة تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها. الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. الثاني والستون معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء. الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. وذلك آخرها وليس بآخر الممكن في ذلك. ولذلك زاد بعضهم بعض أنواع علوم الحديث على زيادة على 65 أكثر من ذلك. فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفتهم، ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حاله، ولكنه نصب من غير عرب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، ما من نوع من هذه الأنواع إلا وقد كتب فيه. ما من نوع من هذه الأنواع إلا وقد أفردت فيه مؤلفات فيما يتعلق بالمتون أو ما يتعلق بالرجال. والخطيب وذلك رحمه الله كتب في كثير من هذه وأفرد لها مصنفات، كحتى قيل كل الناس بعد الخطيب عيال على كتبه رحمه الله تعالى. النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. قال رحمه الله: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن هذه خمس صفات هي متفق عليها، أن يكون متصلا وأن يكون رواته عدولا وقد حصلوا على الدرجة العليا من الضبط، وأن لا يكون فيه شذوذ ولا علة. ثم يأتي رحمه الله يفصل هذا. وقول القسم إلى صحيح وحسن وضعيف هذا بحسب كلام متأخرين من مصطلي عليه، وإلا فإن كثير متقدمين تجدهم يقول صحيح وضعيف، والحسن تكلم بها بعض المحدثين وأفرد لها يعني وحده، وكان يعرف بعضهم بأنه يفرد الحسن كالترمذي وغيره، وإلا فإن عامة المتقدمين تجد لفظ الحسن أو إطلاق الحسن الحديث قليلا نادرا، لكن العلماء اصطلحوا على منزلة بين الصحيح والضعيف. قال: وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما فيه راويه نوع جرح، وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل العلم. إذن هذه الشروط مجمع عليها، لا خلاف بين المحدثين المتقدمين على أن الحديث يشترط أن يتصل بهذه الصفات الخمس، وإلا لم يكن حديثا صحيحا. قال: بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الحديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. نعم، كما المرسل اختلفوا هل يعتبر صحيحا أو يعتبر صحيحا، بمعنى سقوط من آخر السند، منهم من كان يحتج به ومنهم من يحتج به إذا لم يجد في باب غيره. إذن قد يختلفون في بعض هذه الأوصاف، لكنهم مجمعون على اشتراط اتصاف بها، وإنما قد يختلفون في راو هل هو من قبيل رواة الصحيح أو هو ضعيف أو ما شابه ذلك، لكن اشتراط هذه الشروط الخمسة لا خلاف بها. ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر. لا يشترط أن يكون مجمعا على صحته، لأنهم يختلفون، لكنهم يختلفون هل هذا من ضعف الحديث الذي صححه غيره، والذي صححه غيره يقول توفر فيه الشروط، وذاك يقول إيش لم تتوفر فيه كل الشروط. إذن هم متفقون على الشروط، مختلفون في تنزيله على بعض الأحاديث. قال: إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. نعم، بعض العلماء كان يرد رواية الفرد، يقول إذا انفرد ولو كان عدلا، إذا انفرد بحديث ولم يتابع عليه فإنه ينكره ويعده منكرا، وهذا قد عرف عن بكر برديجي والإمام أحمد وغيرهم كما سيأتي الكلام عليه. وآخرون يقول لا، لا حتى انفرد به عدل لا يشترط أن يوافقه غيره، سيأتي الكلام عليه. إيه يعني ليس من شرط الحديث أن يكون صحيح أن يكون مجمع على صحته، لا، بل من ظن أنه صحيح ورأى أن توفر شروط فيه فهو صحيح. وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور. نعم، ولذلك العلماء يقول الحديث ضعيف هو الذي لم يغلب على الظن صحة نسبته أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقطعون بكذب الحديث. وذلك العلماء يفرقون بين الحديث الذي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف والموضوع، الموضوع ليس حديثا أساسا، وإن أدخلوا في الجملة لأنه مقطوع بأنه كذب، وإنما حديث فيه عنعنة مدلس، حديث فيه راون، يعني اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه وما شابه ذلك. فهنا إيش نقول؟ من غلب على ظنه صحة ثبوته قال به، ومن غلب على ظنه عدم ثبوته لم يقل به، لكن الذي يضعفه لا يجزم بضعفه، بمعنى يجزم أنه مكذوب، لكن يقول يغلب على ظنه، والحكم هنا على غلب الظن. ومنها ما هو مقطوع لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث المتواتر وغيرها. فوائد مهمة: إحداها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها. ولك الصحيح درجات، وليس الصحيح بمنزلة واحدة، كما أن الحسن درجات، كما أن الضعيف درجات. نعم هو بجملة الصحيح، لكن منه ما هو من أعلى درجات الصحة ومنه ما هو أدنى درجات الصحة. وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصل، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. وهذا الراجح أنه لا يقال أن هذا الإسناد هو صحيح الحديث، هو صحيح الحديث، لأنه أصح الحديث يختلف نظر العلماء والمحدثون وأهل الجرح والتعديل يختلفون فيه. فهذا يرى بأن أوثق الرواة عن الزهري معمر، وآخر يقول لا الإمام مالك، وآخر يقول ابن عيينة، وكل من الدرجات العليا من طبقة الزهري الكبار، لكنهم يتفاوتون في ذلك. وهذا قد يرى أن يونس من أرفع الرواة عن الزهري، لكن يقدم رواية معمر لأنه قد توبع، لأنه كذا، لأنه كذا. الشاهد أن الاعتبارات في الحديث كثيرة، ولذلك الحكم في الحقيقة تأتي إلى نظر. فالقول بأن هذا الحديث من أصح الأحاديث هذا يعني قد يصحب والحكم به كما ذكر رحمه الله. ذاك يقول الحاكم رحمه الله، الحاكم يقول ولكل حديث نظر خاص. هذه كلمة جميلة، يقول لكل حديث نظر خاص. ذاك قد يأتي الإسناد الذي يصف بعض العلماء بأنه هذا يصحح حديثه ويراه من أعلى غير صحة، تجده يعله في موضع آخر لسبب من الأسباب التي قد تبين فيها خطأ الرواة أو ما شابه ذلك. وذلك لكل حديث نظر خاص. لكن يقول بعض الفقهاء أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، ما يصلح الكلام. قد تقبل زيادة الثقة بموضع وقد ترد، قد تقدم رواية سعد بن عروبة في قتادة بموضع وترد في موضع آخر. وذلك الحديث يحتاج إلى خبرة وكثرة ممارسة. قال مروين عن إسحاق بن راهوي أنه قال أصح لسانيه كلها الزهري عن سالم عن أبيه، وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل، وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال أصح لسانيه محمد بن سيرين عن عبيد عن علي، وروينا نحوه عن علي بن المديني، وروي ذلك عن غيرهما. ثم منهم من غير الراوي عن محمد وجعله محمد بن سيرين، قال وجعله أيوب السختياني، ومنهم من جعله ابن عون. وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، إبراهيم النخعي، نعم، وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلقمة النخعي وليس عقبة بن وقاص البيت، ذاك يروي عن عمر وهذا يروي عن دلال مسعود. وروينا عن ابي بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف المشهور انه قال اصح لسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي، وروينا عن ابي عبد الله البخاري صاحب الصحيح انه قال اصح لسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وبنى الامام ابو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك ان اجل لسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين وطبعا. نعم، لم يكن في رواة مالك أجل من الشافعي، لكن لم يكن الشافعي أوثق الرواة عن مالك. هنا نقول هذا إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، نعم هو لجلالة قدر رواته من أجل سند، لكن لا يكون أصح الحديث. وذلك ليس الشافعي من أصح أو من أوثق من روى عن مالك، ولكن البخاري لم يذكر حديثا عن طريق الشافعي، وإنما يروي عن طريق ابن مسلم القعنبي وعن دلال بن يوسف التنيسي وعن غيره، ومن أوثق الرواة عن يحيى بن يحيى الليثي وغيرهم من هؤلاء الذين هم مقدمون في الإمام مالك وكانوا أكثر ملازمة الإمام مالك. الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عليا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول بالأسانيد خارجا عن ذلك، إبقاء سلسلة الأسانيد التي خصت به بها هذه الأمة، زاد الله شرفا آمين. هذه طبعا هذه العبارة من ابن الصلاح هي التي نقدها عامة من أتى بعده، فظاهر كلامه أن كل ما لم يجزم العلماء المتقدمون بصحته فإن لا نستطيع أن نحكم بصحته. هم فهموا هذا وقال ابن الصلاح يمنع التصحيح والتضعيف ممن أتى بعد العلماء المتقدمين في عصر الرواية. وذلك يقول إذا وجدنا فيما يرى من جال الحديث حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولم نصوص عن صحته في شيء مصنفات عامة الحديث المعتمدة المشهورة فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته وقد تعذر في هذه الأوقات الآخرية. وكل من أتى بعده كابن حجر وغيرهم كلهم قالوا بأن مراد ابن الصلاح أنه يمنع الحكم على أحاديث المتأخر وأن المتأخر إنما يلتزم ما نص عليه العلماء. فالنص البخاري عليه صح تبع في ذلك ونص مسلم أو الترمذي أو غيره ممن تكلم على صحة الحديث وضعفها. هذا على ما ذهب إليه عامة من انتقد على أن والله أعلم أن مراده رحمه الله ليس في الأحاديث الموجودة المثبتة في كتب الرواية. فإنه في عصر الرواية لما دونت الكتب ككتاب الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها دونت الكتب وكتب العلماء هذه الأحاديث إلى أن انتهى في الدارقطني وسنن الكبرى البيهقي وغيرها من هذه الكتب. ثم جاء بعد ذلك بعد عصر الرواية أي في القرن الخامس الهجري أو آخر القرن الرابع الهجري التي بدأت تطور الأسانيد وأصبح الناس لا ينظرون إلى ضبط الرواة وإنما غاية الكتب اللي عندهم هي وجادة أو إجازة وأصبحت الروايات تروى بعد ذلك بالإجازة. فقد يأتي بعض المحدثين في القرن السادس الهجري فيروي حديثا لا نجد لهذا الحديث أصلا في كتب فيروي بسناد حدثنا فلان عن شيخي عن شيخي أو منبأنا إجازة عن هذا الحديث. وإذا وجدنا أن هذا الحديث ليس موجودا في الكتب التي دونت في عصر الرواية فالذي أظن والله أعلم وهذا قد ذكره أيضا بعض المحدثين بأن مراده هي في هذه الأحاديث التي لم يوجد لها أصل أو لم تروى في كتب الأسانيد التي روية في عصر الرواية. فهنا لا يمكن الجزم بصحتها لأن الأسانيد المتأخر أصبح يعتمدون على الإجازة وكل حديث منها جاءت إجازة وإجازة لم يكن يعتبرون الضبط. فإذا لم نجد هذا الحديث وجودا في كتب التي دونت في عصر الرواية فإن لا يمكن الحكم عليه. وهذا اللي أظن الله أعلم هو مراده رحمه الله ليس مراده منع الحكم على حديث بالصحة والضعف. ولذلك من رأى كتاب ابن الصلاح وعلمه يكاد يجزم يعني من البعد بما كان أن يمنع التسوية طيب المتأخرين والنعتمد لا سيما أن أكثر الكتب التي وجدت لم يحكم على أصحاب الصحة. يعني كم من الكتب التي ألفت في الصحاح بخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وابن شاهين هي كتب العادة تجاوز عدد الأصابع اليد الواحدة وعامة الكتب أسندوها وأبرز أسنادها ككتاب النسائي وابن ماجة وغيرها والمسانيد لم يحكم عليها. الكتاب من أوسع الكتب اليوم كتاب مسند الإمام أحمد لم يحكم على حديث فيها بصحته ولا بضعفه. فهل يمكن نقول ما في مسند الإمام أحمد لا يمكن نحكم بصحته حتى نجد صحاحه وإذا لم نجد لا نحتج به؟ هذا بعيد جدا وبعيد أيضا أن يكون إيش أن يكون مراده رحمه الله. ولذلك الأظهر والله أعلم أنه يريد الأحاديث التي يرويها المتأخرون بأسانيدهم وليس لها أصل. طبعا الحديث الروية المتأخرة قد يروي الإنسان إلى أبي داود أو يروي إلى البيهقي ثم يكون الإسناد موجود في البيهقي لكن يروي إلى أسناد كما نروي اليوم من جزء البخاري بالإجازة ونروي مسلم بالإجازة ونروي كذا بالإجازة إجازة إلى صاحب الراوي راوي الكتاب ثم بعد ذلك ينتهي لأن الحديث موجود في الأساس. لكن هناك حديث ذكره ابن حجر وغيره من العلماء وفي عهده أسانيد هم يذكرها ليس لها إيش وجود إلا بأسانيده فهو يمنع أن نحكم عليها بالصحة إذا لم يوجد لها أصل في الكتب المصنفة التي دونت في عصر الرواية. هذا الذي أظن الله أعلم. والثالثة يقول هنا يقول لأنه ما من أسناد من ذلك لو تجد في رجال ابن اعتمد في روايته على ما في كتابه عليا عما يشترط في الصحيح من حفظ الضبط والإتقان لأنه أصبحت الحديث قبل إجازة فقال الأمر الذي ينم عليه الصحيح والحسن الاعتماد على ما نص أئمة الحديث في الصنيف المعتمد المشهورة التي يؤمن فيها الضبط كان ينظرون لضبط الرواة وإلى حفظهم لشهرتها مع التغيير والتحريف. نحن لا ندري عن الأسناد. يأتي رجل في القرن السابع الهجري مثلا يروي حديث بإسناده هذا الإسناد لا يعرف من طريقه ما يمكن نحكم عليه بصحة الضبط. فإن كان أصله موجودا في المصنفات الموجودة ننظر فيه ما أبرزوه من أسانيد. لا هم ذكروا عصر الرواية واختلفوا، قال بعضهم 360 آخر عصر الرواية، بعضهم قال منتصف آخر القرن الرابع الهجري، وذاك عامة العلماء من بعد البيهقي وغيرهم خلاص أصبح الكتب للتروى غالبا، بل البيهقي بالسنن الكبرى عامة ما يروي عن الكتب، يروي إلى بكر بن أبي داسة ويروي حديث البخاري بإسناده، وقد يبرز حديثا هو رواها واستقل بها لكنها قليلة. فالقرن الرابع الهجري هي تقريبا تعتبر آخر عصور التدوين، آخر عصور التدوين، أي ما كتبه ابن حبان وما كتبه الحاكم نيسابوري وآخرهم من كتب كتاب ككتاب البيهقي وغيره، هذه آخر. ثم أتى بعد ذلك أصبح العلماء يعتمدون على ما صنفه العلماء فينقلون هذه الكتب بالوجهة، فيروي بإسناده إلى البيهقي، ويروي بإسناده إلى أبي داود، ويروي بإسناده إلى البخاري، ويروي بإسناده إلى مسلم أحمد وأهل المجرة. قال الثالثة: أول من صنف الصحيح البخاري وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه، وتلاه أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج فهذا. وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير صحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير منزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم صحيح صحيحة فهذا مردود على من يقوله، والله أعلم. كل من تأمل كتاب البخاري وكان له خبرة بالرجال والأسانيد يقطع قطعا، بل يقسم أيمانا مغلظة أن البخاري أصح من مسلم بمراحل، أصح منه من مسلم بمراحل، وهذا لا يشك فيه طالب حديث، لا يشك فيه، لكن لم يختلف. وما نقل عن أبي العالي النيسابوري إن صح عنه أفضل ما وجه به ما ذكره، وهو أن كتاب مسلم ألفه على طريقة المحدثين، والبخاري ألفه على طريقة الفقهاء، البخاري كان ينظر للفقه، وذلك وبوب البخاري ومسلم لم يبوب، مسلم فقط كتاب الصلاة ثم سرد كل أحد الصلاة، وما يرى اليوم في الشروح باب كذا باب كذا هذا بواب الشطاح كالنووي خاض عياض وغيرهم والأبي هم الذين بوبوا، ولا مسلم فقط كتاب الطهارة وسرد الأحاديث سردا، كتاب الصلاة سرده، أي ليس المسلم من الكتب فقط. وطريقة المسلم رحمه الله كان طريق المحدثين يفصل بين الرواة ويميز بين هذا يقول حدثنا وذاك يقول أخبرنا، والبخاري لم يكن يفرق بينهم لأنه لا يرى بينهما فرقا، وكان يميز بين الفاضل الرواية وقال معمر كذا وقال يونس كذا، والبخاري ما كان ربما كان يروي الحديث بالمعنى، وقال ربما حديث كتبته بالشام، وربما حين سمعته بالشام كتبته بمكة، وربما حين سمعته بمكة كتبته بالعراق، وذاك البخاري رحمه كان ربما روى بالمعنى، ومسلم كان لا يعتني بالألفاظ وبالتمييز بين الرواة، وكتب على طريقة المحدثين، وما البخاري رحمه الله فكان يبوب ويعتني بالفقه، ويذكر في أبوابه بعض أقوال الصحابة، ويذكر فيها المعلقات، والبخاري أكثر من 1000 معلق، ليس في أصل الصحيح، أعفو في أكثر من 1000 معلق، بعضها أو ربعها ليس في الصحيح، لأنه لم يكن على شرطه رحمه الله، وإنما أراد منها أن يستنبط بعض المسائل الفقهية. أما في صلب الصحيح فلا شك أن البخاري كان صحيح، ولذلك البخاري رحمه الله أعرض عن سلاسل لم يخرجها على صحتها وروى عنها مسلم روى عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وروى رواية سماك بن حرب وعن عكرمة، وروى رواية، والبخاري رحمه الله أعرض عن كل السلاسل التي انتقدت ولو كان النقد فيها غير قادح فيها، إلا السلسلة الوحيدة التي أكثر البخاري منها وقد انتقدت سلسلة عكرمة عن ابن عباس، والصحيح لا شك فينا أنه من أصح الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالبخاري ربما الحديث فيه كلام يتركه ويرويه مسلم، والبخاري كان يروي عن طبقة الرواة أعلى درجات الرواة، يعني إذا أتى للزهري مثلا لا يروي عنه إلا من طريق من؟ من طريق يوسف بن عقيل، ومن طريق يونس، ومن طريق عقيل، ومن طريق معمر، ومن طريق إمام مالك وابن عيينة. وما البخاري فربما عن طريق الأوزاعي وروى عن طريق غيره، وهو الطبقة الثانية من روى عنه. والحديث المنتقد على البخاري أقل من الحديث المنتقد على مسلم، والرواية المنتقدون اللي تفرد بهم البخاري أقل من الرواية المنتقدين في مسلم. ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر وعقد فصلا في الفرق بين البخاري ومسلم، وكل من له أدنى تأمل يعلم أن البخاري رحمه الله ما كان ينتقي إلا أرفع الأحاديث، أرفع الأحاديث. ومسلم رحمه الله كان من أصح الكتب بعده، لكن ليس بمنزلته. فأصح ما قيل بأنه إذا قيل كتاب مسلم أفضل، فإنه أفضل من الصناعة الحديثية. وذلك يقول أحد المحدثين: اختلف قوم لدي في البخاري ومسلم وقالوا أي ذينك تقدمون، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في صحة الصناعة مسلم. فمن ناحية المحدثين لا شك أن مسلم أحب المحدثين، لأنه روى الحديث بإسناد بميز بين الرواة وبين ألفاظها وسردها، ولم يذكر يبوب ويذكر بعض المعلقات، بعض أثار الصحابة وغيرها. وأما مسلم وأما البخاري رحمه الله فكان يعتني بمسائل الفقهية، وذلك كان يبوب أبوابا ويجعل في بعض المعلقات ويضمنها للصحيح لعنها ليست على شرطه. قال الرابعة: لو لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم. وأما الإمام مالك رحمه الله فكما ذكر الشافعي بأنه ما أعلم في الكتاب، لأنه لم يرى الكتاب الإمام بخاري رحمه الله مسلم. ولا شك أن الإمام مالك من أصح الكتب أيضا، لكنها فيها كثير من المنقطعات والبلاغات والمراسيل. ومعروف أن عن الإمام مالك وما كان في ضبط أنهم يحتجون بالحديث المرسل، وزيد الكلام على المرسل وأن يحتج بهم لا يحتج به. لكن عموما من أراد أن يضبط أن يعرف الرواه رواة الصحيح فإنه يدرس من ثلاث كتب. يدرس إما كتاب إمام مالك لكونه أقصر في الرجال، أو الإمام بخاري ومسلم. فكل ما أراد أن يعرف رواة الصحيح فيدرسها، لأن رواة الصحيح كلهم في هذه الكتب. والإمام مالك يمتاز بأن سنده قصيرة في الغالب أنها ثلاثية، فعامة الثقات ولم يروي البخاري. وكان الإمام مالك رحمه الله كان يرى عنه لا يروي إلا عن ثقة. وسئل رحمه الله عن رجل هل هو ثقة؟ قال: لو كان ثقة لوجدته في كتبي. وذلك من مهمات في طلب الحديث أن يعرف رواة الصحيح. أين يجدهم؟ في هذه الكتب الثلاثة. قال الرابعة: لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم بذلك، فقد روينا عن البخاري ولا التزم ذلك. قال: ولا التزم ذلك، فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لملاغ الطول. وروينا عن مسلم إيش؟ ملاغ الطول. عند لحال الطول. قال: وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. وهذا ظاهر، هذه كلمة الإمام مسلم رحمه الله مهمة جدا. يقول: وضعت فيه ما أجمع عليه المحدثون. ما أجمع يعني قد يكون حديث صحيح عنده، لكنه قد اختلف فيه العلماء فيتركه. والبخاري رحمه الله كما عرف مثل أنه عرض كتابه على أبي زرعة وعلى غيره، مع أنه أرفع منهم درجة لكنهم كانوا بمنزلة واحدة، وما انتقدوه تركه على أنه كان يراه صحيحا بخلاف مسلم رحمه الله. فالشاهد أن هذه الشاهد يدل على الكتاب الحديث التي وضعها أنهم ما كان أجمع عليه المحدثون آنذاك. وذلك الطعن في تضعيف أو القدح في بعض الحديث التي أو التساهل في تصحيح حديث وتضعيفها في مسلم في البخاري، هذا الحقيقة ما يقدم عليه إلا من كان إماما مثله كالدارقطني ومسعود الدمشقي وغيره من الأئمة والحفاظ. من يتجرأ من أتى بعدهم إشكال. قال الشيخ رضي الله عنه: أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قل ما يفوت البخاري ومسلم مما يثبت من الحديث، يعني في كتابهما. والأظهر أن عامة أصول مسائل موجودة في البخاري ومسلم، عامة أصول مسائل لا بد أن تجده، حتى قال بعضهم لا يكاد يفوت البخاري ومسلم أصلا من أصول. مثال صلاة الضحى، لا بد أن تجد في كتابين أصل لصحة صلاة الضحى، وهكذا. فلم يفوتهم شيء من أصول. نعم قد لم يذكر بعض الأحاديث بعينها، لكن عامة أصول المسائل موجودة في كتابيهما. وهذا معنى قول قلما وأخر مقلم يفوت البخاري مسلم مما يثبت من الحديث، يعني الكتابين ليس نفظا وإنما أصلا. إمام السنة لا ولها أصل في البخاري مسلم. مختصر، لكن مختصر مراده أنه لم ليس ماضي اختصار السنن، اختصار الحديث. يعني قد يكون الباب واحد فيه 30 حديثا صحيحا لم يروي إلا إيش صححها 3 و4. هذا معنى اختصار، ليس اختصار أنه يترك بعض الأصول. إنما أراده البخاري أراد أن يجمع عامة مسائل الفقه، مسائل الدين كلها. لكن لو كان عنده أصل صحيح لذكره، ولا يمكن البخاري يضيف إلى أصلا صحيحا، يعني مثلا سنة في صلاة معينة أو فعل معين يتركه وحديث صحيح، لا أبدا، إلا ويذكره، لأنه جعل كتابه كتابا جامعا يجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولقائل من يقول ليس ذلك في القليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصح له منه صحيح كثير. قريب من النصف، يعني ما في كتاب الحاكم من الصحيح قريب من النصف، وربعه موضوعات والباقي موضوعات ومناكير وأخطاء. والبخاري والذهبي رحمه الله ذكر ذلك في المستدرك. طبعا الحاكم كتب كتاب المستدرك بناء على أن البخاري ومسلم أرادا جمع كل حديث صحيح، فأراد أن يؤلف كتابا يستدرك عليهما، ولذلك سماه المستدرك، أي المستدرك مما فات البخاري ومسلم. وهذا لم يقل أحد أن البخاري ومسلم أراد استيعاب كل حديث صحيح، ما أراد استيعاب حتى يقال ذلك. اي طبعا في حديث، طبعا هو انا اتكلم عن حديث صحيح جمله، سواء على شرط الصحيح او غير الشرط الصحيح، سياتي الكلام عن المستدرك. الحاكم راجعه، سياتي الكلام عليه. الحاكم راجع الكتاب، ولذلك في الربع الاول منه اتقن من الاربع الاخيره، لكنه خرمت مات قبل ان يتمه. قد قال البخاري رحمه الله أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. طبعا مراد بالحلواء حديث صحيح كما معروف هو كل اسناد، يعني كل حديث واحد فيه 100 طريق، هذا يكتب عنده 100 حديث، أي كل اسناد ولو كان متن واحدا. قال وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا وبالأحاديث المكررة، وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد اندرج تحتها عندهم أثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. نعم، الحافظ حجر رحمه الله ذكر في مقدمة الفتح في هدي السالم بأن البخاري بغير مكرر مآت قريب من 1,700 وعدد نسيته، لكن في هذا الرقم هو غير مكرر. أما المسلم فليس في مكررات إلا نادراً، جملته ما يقل من 4,000. ثم إن الزيادة في الصحيح ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته فيها. نعم، أبو داود تكلم على بعض الحديث الضعيفة، لكن لم ينص على صحيح الحديث. قال إيش؟ وقد ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما فيه ضعف شديد بينته، الذي فيه ضعف يبينه والباقي يسكت عنه، أو إذا قال وما سكت عنه فهو صالح. مختلف علماء المراد به صالح، ونظر أنه صالح الاحتجاج وليس صالح إيش للتصحيح، قد يكون صالح الاحتجاج والذكر في الباب. وابن خزيمة سمى كتاب الصحيح، وأما النسائي فإن النسائي قد يعل الحديث أحيانا ويذكر فصولا في العلل، لكنه لم ينص على صحة الحديث وضعها مثل الترمذي. الترمذي نص على كل حديث رواه، هل هو حديث صحيح أم ضعيف أم غريب، منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي بذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيحين وغيره. بين الصحيح بين الصحيح. يعني عامة من جمع العلماء هذا جمع بين الصحيح وغيره، ولم يرد أحد من فراد الصحيح كما أراد البخاري أو أراد مسلم أو أراد ابن خزيمة أو أراد ابن حبان، فهؤلاء أرادوا إفراد الصحيح. أما الترمذي لم يرد إفراد الصحيح، ولا النسائي ولا أبو داود ولا المسانيد. قال: ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منه الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسرائيلي وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. نعم، كتب مخرجة يأتي لكتاب مؤلف فيرويه من غير إسناده، يعني البخاري يروي عن شيخه مثلا الحميدي وهو يروي عن غير الحميدي، إما يروي عن الحميدي أو يروي عن شيخ الحميدي، وقد يزيد المخرج بعض ألفاظ الحديث على ما ذكره صاحب الصحيح، قد يكون تفسيرا له. ذلك المستخرجات مهمة لأنها تفيد أو شيء تقوي الصحيح، ثم أنها قد تفيد بعض الألفاظ التي لم يذكرها صاحب الصحيح. قال: واعتنى الحاكم أبو عبد الله بن حافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه مستدرك أو دعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أداه اجتهاد إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متسامل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ولا يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، ويقاربه في حكمه صحيح. وفي حاتم بن حبان البستي رحمه الله أجمعين والله أعلم. طبعا أفضل كتاب بعد الصحيحين صحيح ابن خزيمة هو أدق وأصح، وابن حبان عليه على على على كتابه مؤاخذات وهو أقل درجة من كتاب ابن خزيمة، والمستدرك أقل الكتب التي وصمت بالصحة. الخامسة: الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في بعض الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لأن المخرج يروي الحديث بإسناده فيروي المتن الذي سمعه، فيأتي أبو عوانة ويروي الحديث من طريق من غير طريق شيخ البخاري، يلتقي مع شيخ البخاري أو شيخ شيخي ثم يروي المتن بإسناده، ولكن لا يلتزم هو اللفظ الذي وجد في الصحيح، إنما يلتزم اللفظ الذي سمعه. قال: لكونهم رووا الحديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ، وهكذا ما أخرجه مؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيره. يعني البيهقي يروي عن مثلا يروي حديث إلى أبي داود مثلا عن أبي بكر من دأس أحد الرواة الأربعة عن أبي داود، وقد يرويه بلفظ يخالف عن لفظ أبي داود. أنا أقول قاعدة أن كل حديث يحكم الرجل بصحته لا بد أن ننظر به، وليس هناك شيء مسلم إلا ما أجمع العلماء على تصحيح. البخاري ومسلم أجمع العلماء على تصحيح إلا ما انتقد، وقد حكى الإجماع غير واحد منه ابن الصلاة. أما ابن خزيمة وابن حبان وابن شاهين والحاكم وغيرهم ممن حكموا في صحة علي وضعفها لا بد أن ننظر به، هذه قاعدة عامة، وذلك يعني هنا ما ذكرها على حسب رأيي. قال: فحصل بها بعض التفاوت في الألفاظ وهكذا. قال: وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري ومسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلم أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ. نعم، يعني مثلا يقول أبو داود يروي عن بكر داسم يقول وقد رواه أبو داود وهذا أخرجه أبو داود، لا يعني أن اللفظ الذي ساقه البيهقي في سننه مثلا هو لفظ أبو داود، لكن مراده أن هذا الحديث أصل إيش في أبي داود، أي أصله في أبي داود أنه مروي عن طريق أبي داود، لكن يكون لفظ مختلفا. قال: وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث معنى، وإذا كان الأمر في ذلك على هذا ليس لك أن تنقل حديث، فليس وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري وكتاب مسلم. يعني مثلا البغوي ذكر في شرح السنة وهذا الحديث خرجه البخاري، ليس لك أن تنقل ما ذكره صاحب شرح السنة وتنسبه البخاري حتى تتيقن بأن اللفظ ذكره ولفظ البخاري. قال إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ، بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحاديثهما، غير أن الجامع بين الصحيحين جمع. وغير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الحديث كما قدمنا ذكره. قال ربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين. نعم، أفضل ما نجاب عن الصحيحين الحميد رحمه الله من أكثرها نفعا، وقد شرحه الحافظ بن هبير رحمه الله وهو مطبوع. وكما ذكر المؤلف ربما يذكر أحاديث الصحيح ثم يزيد بعض الزيادات التي رواها بعض أصحاب المستخرجات، فيأتي الرجل يظن أن هذا اللفظ بنفسه في البخاري مسلم. قال ثم إن التخريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان. المستخرجات قلنا الذي يروي يعني يأتي أبو عوانة يروي صحيح كله البخاري من غير رواية من غير طريق البخاري، هذا المستخرج. قال يستفاد منها فائدتان إحداهما علو الإسناد والثانية الزيادة في قدر الإسناد. يعني المستخرج يأتي بعد البخاري، فإذا روى حديث قد يقابل البخاري قد يروي مع شيخ فيلتقي به فيكون الإسناد عاليا قليل الرجال. والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الحديث تثبت صحتها بهذه التخاريج، لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت والله أعلم. نعم، فيها زيادات مهمة يعني قد تكون مفسرة. السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. وأما المعلق الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر. نعم، قيل أنه في مسلم أربع معلقات فقط وفيها خلاف أيضا، أما في البخاري أكثر من 1100 وضم 73 معلق، لكن عامتها مسندة يعني يعلق في موضع. وهذا الأدب البخاري قد يروي الحديث البخاري لا يكذب إسناد، فربما روى الحديث مثلا من طريق عبد الله بن يوسف التنيس عن مالك، فإذا لم يجد عن أحد الرواة عن مالك غيره علق الحديث موضعنا ولا يكرره، تجد يروي عن قعنب موضع آخر أو عن يحيى بن يحيى وهل مجرد. قال وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه. يعني إذا قال البخاري قال الزهري، طبعا المعلق كما هو معروف يسقط أول إسناد، فيقول مصنف يقول قال الزهري قال أنس أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر ذاك أيضا الحافظ بن حجر وهو أنه إذا جزم إذا قال الزهري أي هو ثابت عن الزهري، وعليك أن تنظر فيش فيما أبرز من أسانيد بعد الزهري، فهو أسقط ما بينه وبين الزهري فكانه جزم بثبوته وصحته. والبخاري والمحجر له كتاب تغليق التعليق في 5 مجلدات أتى لها المعلقات البخاري ووصلها. أي استقراء طبعا كله استقراء. قال مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال قحنفي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا وما أشبه ذلك من عبارات، فكل ذلك حكم منه على من ذكره وعنه. نعم، جزم قال روى جزم، غير ما يقول ذكر عن أبي هريرة رويا، هذا صيغة تمريض، وهذا منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. قال بأنه قد قال ذلك ورواه فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه، ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو روي عن فلان كذا أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده له أثناء صحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه وقوعا. وعامة حتى ما ذكر البخاري في سيرة التمريض كما ذكر الحافظ الحجر أن ما كان فيه ضعف بينه، كما قال ويذكر عن أبي هريرة قال من أفطر يوم من رمضان عامدا لم يقضه ولو صام الدهر كله، قال ولم يصح. يعني في الغالب أن الحديث كان ضعيف يذكره للإشارة إلى عدم صحته ويقول لم يصح، ولا حتى من ذكر بصيغة التمريض فإن أكثرها إما صحيحة أو حسنة أو ضعيفة منجبرة. وإذا تكلمنا على إذا مررنا عن نكت ابن الصلاح، النكت اللي حضرنا هذا عن الصلاح يتكلم عن هذا الشيء. قال ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل جدا يوجد فيه جدا عندك جدا أصلي معنا. قال ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل جدا يوجد في كتاب البخاري في مواضع متراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني قول والجامع المسند الصحيح، إذن هو أساسا لم يحكم بصحة إلا حديث الذي أسندها، يعني ذلك معلقة ليست من أصل الصحيح، يعني مراد المعلق ليس مسندا، البخاري أسقط أول أسناده، وذلك لا يقال البخاري روى حديث ضعيفة لو كان بعض المعلقات ضعيفة، أي البخاري إنما حكم بصحة ما أسنده. يعني معلق لا نقول أخرج البخاري تعليقا، لكن ليس مما ادعى البخاري صحته، لا نقول صححه البخاري، يعني معلق ما تقول وقد صححه البخاري يكون يعلقه. قال وسننه وإيامه، وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر وإلي السجزي، أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته. نعم، يعني هنا الآن يعني ينقل إجماع العلماء على صحة الإمام البخاري مسلم، ويقول العلماء إلا من تقيد، أي من انتقدوا عليه الدارقطني رحمه الله في التتبع أو أبو مسعود الدمشقي، فإن هذه الحديث المنتقدة منها ما الصحيح هو قول البخاري أو مسلم وهي عامتها، ومنها ما يعني يكون النقد لا يستلزم التضعيف، يكون البخاري رواه مثلا عن أنس ويقول الصحيح من مسند أبي هريرة، ومنها ما يلزم منه التضعيف وهي قليلة جدا. ولذلك إذا عرفنا الإجماع على صحة ما في كتابيهما فإنه لا يمكن لأحد أن يأتي بعد الدارقطني وغيره يضعف حديثا في البخاري أو مسلم مما لم ينتقد. لماذا؟ لأنه خلاف للإجماع، المحدثون عبر العصور مجمعون على هذا، فلو أتى قال هذا البخاري في الحديث الصحيح ضعيف نقول من ضعفه؟ هل هذا الحديث ممن انتقده انتقده النقاد كالدارقطني وغيرهم من الأئمة؟ قال لا أنا انتقدته، نقول كلامك خرق للإجماع وهو مردود. ومن هنا تجد بعض العلماء يشنع في من يتجرع الكتاب البخاري ومسلم. وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله لم نجد من الأئمة الماضية رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب وفنون. دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل يعني يترجم للباب باب الدين النصيحة هو نفس الحديث. نعم ما رواه البخاري رواه مسلم، لكن لا نقول هذا قد رواه البخاري تعليقا، هو ما قال رسول الله أنه قد يبوب للمسألة بلفظ الحديث. قال مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقوله في أول باب من أبواب الغسل، وقال باز بن حكيم عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه، فهذا قطعا ليس من شرط، ليس من شرط، مع أنه ذكره معلقا. قال باز بن حكيم وهي السلسلة المشهورة والصحيح أن السلسلة حسنة وهي أحسن من سلسلة عمرو شعيب نبيه عن جده، لكن البخاري ما رواه وإنما رواه على سبيل التعليق في الأبواب، أي باب كذا ثم يقول يروى كذا أو قال باز بن حكيم ثم يسنده على سبيل الفائدة الفقهية التي أرادها. نعم. ولذلك لم يورد الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف والله أعلم. نعم لم يورده، يعني في الجمع الصحيح لم يورد الحديث الذي علقها البخاري على هذا النحو التي ذكر في تراجم الباب. السابعة، وإذ انتهى الأمر في معرفة الصحيح لما خرجه الأئمة في تصانيفه من الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة هي التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك. فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، الثاني صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم. طبعا هذا في نظر، يعني هو يقول أرفع أحاديث الصحيحة ما اتفق عليه الشيخان، لكن متواتر أرفع منه، وما اتفق عليه الشيخان من درجات قد يتفقون على الحديث، وقد يروي البخاري حديثا بإسناد أصح ما اتفق عليه. إذا ليس لهذا قاعدة عامة، بل لكل حديث نظر خاص، فليس هناك نقول ما اتفق عليه الشيخان أصح، لكن هذا قد يكون قاعدة عامة بمعنى يعني إجمالية، أن حديث متفق عليه أصح من حديث إيش الذي انفرد به أحدهما، لكن حديث متفق عليه منه إيش منه ما هو متواتر وهذا أرفع درجات الحديث، منه ما هو مشهور، منه ما هو عزيز، منه ما هو أحاد. والله يحتاج المتابعة. والثاني صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم، الثالث صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري، الرابع صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه، السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه، والسابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. هذه أمهات أقسامه وأعلاها الأول، وهو الذي يقول أمهات يعني معناته أن قد يكون كل قسم فيه أنواع، يعني هذه أمهات لكن هذه عامة الأقسام الأصول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه باتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلاف لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ. نعم، هو يتكلم الآن مسألة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هل يفيد العلم أم يفيد الظن؟ يعني هل يفيد القطع بصحة ذلك أم يفيد غلبة الظن؟ والصحيح أنه يفيد العلم ولا شك، لأن ما في البخاري ومسلم قد تلقته الأمة بالقبول، وتلقي الأمة له بالقبول والتصحيح والاعتماد يدل على إيش؟ على ثبوته قطعا، لا على أنه يغلب على الظن، إن الأمة لا يمكن أن تجمع على شيء يكون الظن فيه غالبا، بل لا تجمع على شيء لما وهو مقطوع به. قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، وهو أنه لا يفيد إلا الظن، أي لا يفيد العلم مقطع به. ثم ما لدي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. نعم، العلماء لا يجمع على شيء، قد يكون مسألة في نفسها مضرون بها، كان يكون دليل فيها واحدا مثلا، أو يكون فيها خلاف، أو يكون مثلا فيها رجل متكلم فيه، أو لكن العلماء إذا أجمعوا عليه ونقطع من المسألة ثابتة ونامر الدين، كذلك لو أجمع العلماء على صحة ما في صحيحهما فلا شك أنه يقطع به، فيفيد العلم ولا يفيد غلبة الظن. طبعا هو تقسيم العلم إلى علم وظن، هذا الحقيقة من كلام متكلمين عموما، من كلام متكلمين، ولا أذكر ثمرة إلا الترجيح، إذا احتاج الإنسان إلى الترجيح بين الحديث يقول هذا حديث تفيد العلم وتركه تفيد إيش غالبة الظن. قال وهذه نفيسة نافعة، نكتة نفيسة، هذه نكتة نفيسة نافعة. وهذه نقطة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن والله أعلم. نعم، فإذا عرفنا بأن الأمة مجمعة على صحة ما في البخاري ومسلم أن حديثهما تفيد ماذا؟ العلم لتلقي الأمة لهما بالقبول. فمن جاء اليوم وقال لك والله حديث الجارية في مسلم مثلا، قال والله أين الله، قال الحديث فيه كذا وفيه كذا وبدأ إيش نقول دع عنك الإسناد، هب أن الإسناد فيه ضعف، أليس الأمة متلقت هذا الحديث بالقبول؟ أليس هذا تصحيحا له؟ ثم لو فرضنا أن الحديث ليس بصحيح، أليست الأمة قد أجمعت وأطبقت على صحة مدلوله وصحة أن يقال عن الله أين الله؟ هذا إجماع الأمة عليه. ولذلك هل استنكر واحد؟ ما استنكر واحد. ومثل اليوم يقول حديث المقال سيكون فيكم ملاب بالقلوب قلوب الشيطان جدمان إنس، قال ما تهمون يا رسول، قال اسمع وأطع من ضرب ظهره، قال الحديث هذا فيه كذا وفيه، والحديث من رواية أبي سلام منطور وفيه انقطاع. نقول هب أن الحديث لسان منقطع، أليس هذا الحديث مما رواه مسلم ولم ينتقده الحفاظ وقد تلقت الأمة بالقبول، كل شراح حديث شرحوه ولم يعلقوا عليه ولم يقول أن الحديث يخالف أصلاً نصوص الإسلام أبداً. ولذلك أحياناً الإنسان ما ينظر إلى الإسلام، يقول هذا الحديث موجود في مسلم وقد تتابع علماء عبر الدهور والعصور على صحته ما في مسلم وعلى شرح هذا الحديث ورأوه موافقاً للكتاب والسنة ولم يكن مخالف، وما انتقد واحد لا في متنه ولا في إسناده، أقصد لا في متنه في متنه في متنه ومعناه. فهب أن الدارقطني يرى بأنه إيش من الحديث أنه مرسل، لكن من المراد المعنى اللي أفاده، أنت تقول أن هذا المعنى يخالف الأصول وهو يخالف ما يأمر به من اللي أخذ العدي الضالة، نقول لا يخالف، وذلك العلماء ما انتقد واحد في مدن إطلاقا، فيكفي تلقي الأمة له بالقبول في معنى هذا يكفي. ومثله اليوم كثير، وهذه قاعدة مهمة جدا فهم الإنسان، يعني استطاع أن يلجم أهل البدع كثيرا، كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله لما انتقدوا عليه حديث إنه لا يستغاث به إنه يستغاث بالله، قال حديث رواه أبو داود ولم ينتقده أحد ولم يذكر أحد أن معناه يخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ويخالف أصل أصول الإسلام، وقد تلقت الأمة لهذا الحديث بالقبول بالمعنى يدل أنه موافق للحق ليس مخالفا. ومثل قال الإنسان والله قول الطبري مثلا، قول ابن عباس في تفسير من لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون، قال إذا جحد الحكم ما أنزل الله فهو كافر وإن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق، قال حديث مروة علي بن أبي طلحة عن ابن مسعود عن عباس وبينهما انقطاع أو ما شابه ذلك، نقول هب أن هب هذا، ألم يذكروا الطبري واذكروا غيره وتتابعوا عليه، لو كان المعنى باطلا لذكروا، هل يمكن العلماء أن يضطروا معنى باطل مخالف لما دلت الأدلة على وما دلت الأدلة عليه؟ فهمك فإقراره للمعنى يدل أنه إيش متماشي مع أصول الإسلام وأنه لا يخالف ذلك والمعنى حق. قال الثانية إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل والاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث والاحتجاج به لدي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهارها بالكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول والله أعلم. يعني إنسان عنده رواية عن أبي داود عنده إسناد كتاب عن أبي داود لابد أن يقابله بالروايات المعروفة المشهورة حتى يتقن بأن ألفاظها موافقة لألفاظ المعروف. قال النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث. روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها، الحسن ما علم مخرجه قال الحسن ما علم مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تفسير الخطابي للحديث الحسن، قال ما أعرف مخرجه هي قلائك الحديث إيش قد رواه من لا يقبل تفرده كان يكون قليل الرواية بل يكون مخرجه معروفا ورجاله قد عرف في الأرض يخذ الحديث، لا يكون من قبيل من لم يروا إلا حديثا واحدا أو حديثين، ويكون عليه مدار أكثر حديث يدور عيش حسنة، وهو يقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء، مع أن هذا التعريف ليس عيش جامعا مانعا. قال وروينا عن أبي عيسى التلمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. نص على ذلك في كتابه، قال كل ما قلت فيه حديث حسن فهو لا يكون إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاهد شاذا ولا يروى من غير وجه. وهذا تعريف آخر للحسن غير ما ذكره الخطابي. وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن. محتمل. قال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. لكن كل هذا التعريف تعريف يعني ليست جامعة ومانعة. وقال الشيخ رضي الله عنه وكل هذا مستهم لا يشفي الغليل وليس فيما ذكره التلمذي والخطابي الحسن من الصحيح. ما يفصل الحسن من الصحيح. نسخه عندك لا هذا التعب يتعب على النسخ الجيد. قال وليس فيما ذكره التلمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامع بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال سنده من مستور لم تحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا مستور أي روى لكن لم يوثق ولم يضعف، رجل روى حديث الحديثين روى مغروى روى عنه ما يسمى مستورا. مستور من جهة أنه قد روى بعض الحديث وليس في حديث ما يستنكر لكنه لم يذكر بجرح ولا بتعديل. قال غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وورود حديث آخر بنحوه، فخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. ومنكرا. قال وكلام التلمذي على هذا القسم يتنزل. إذن هو الآن بعد أن صبر أقوال العلماء وجمع شتات كلامه اتضح له بأنهم يطلقون الحسن على نوعين. النوع الأول وهو الحديث الذي فيه بعض الرواة الذي لا يمكن أو الذي لا يمكن نقبل الحديث بمجرد روايتهم له، فيحتاجون إلى ما يعضدهم، أي هم بانفرادهم لا يقبل، كالمستور رجل روى عن جماعة وروى عنه جماعة لكن لم يكن بجرح ولا تعديل، أي لم يسلم من الحديث الكثيرة يمكن أن يعرم إيش ضبطه للحديث، لكن ليس متهم بالكذب وحديث ليس فيها أغراض مبينة ظاهرة، لكن هذا لا يمكن أن نقبل الحديث بمجرده حتى يأتي من يشهد له ويقويه، فإذا اجتمع ما هو آخر تقوى الحديث، وأنا معروف أن الخطر يتقوى بكثرة الناقلين، وهذا ما يسمى العلماء الحسن لغيره. يقول عليه يحمل كلام الترمذي، كلام الترمذي يقول لا يكون في سنده متهم ولا شاذ ويروى من غير وجه، أي الحديث الذي قول الترمذي لا يكون في سنده متهم بالكذب ولا يكون شاذا لم ينفي أن يكون قد بعض رواته ضعيفا، لكنه نفى أن يكون حديث شاذا أو يكون في سنده من بلغ في الضعف الاتهام. ظاهر كلامي أنه قد يكون في بعض روايه في بعض رواة الحديث من هو ضعيف الحديث تعرف منه وتنكر وما شابه ذلك من هذه العبارات التي ترتكب التضعيف لكن ليست تصل لدرجة الضعف الشديد، لكن هذا الحديث رواه الضعيف قد روي مثله من غير وجه أن يعضده في معناه فيشهد له أو آخر يتابعه فهو حسن. قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا وسلامته من أن يكون معللا، وعلى هذا القسم الثاني يتنزل كلام الخطاب. فالثاني هو أثناء الحسن لذاته الذي عرفه منه، وهو أن يرويه راوي يقبل تفرده بالحديث، أي راوي حسن الحديث ضبطه ليس بالدرجة العليا ولو تفرد بأصل أو تفرد بحديث قد يقبل تفرده، لكن ليس بالدرجة العليا من الحفظ والضبط بحيث يلحق حديث بحديث الصحيح. فهنا نسميه حديثا حسنا، أي من ومن غير حاجة أن يعضده غيره. ويقول هذا على هذا كلام الخطابي، قال الحديث اشتهر مخرجه أو عرف مخرجه واشتهر رجال وقد عرفوا بالرواية، ليس من مقلي الرواية أو من تكلم فيهم، ومخرجه أيضا مشهور لم يأتي بسنة توافرهم والدواعي لنقلها مثلا، لا يأتي به حديث فضلي ما ثبت أصله في الحديث الصحيح. فكان قسم حديث الحديث حسن وحديث طيب حسن لغيره وحسن لذاته. طبعا كلام الحسن ما عليه مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار في الحديث، طبعا لا يريد عليه مخرجه واشتهر رجاله، واشتهر رجاله ابن الرواية وليس اشتهر رجاله بالضبط. قال كلام الخطاب ان اشتهر رجاله ابن الحديث ليس من المقلين، بل هؤلاء قد عرم كما يسمي العلماء شيخ فلان شيخ صالح الحديث، اي رجل قد عرف بالرواية لكن لم يكن بذلك الضبط. فمراده ومراد الخطاب هو هذا، ليس مراد اشتهر رجاله بالضبط والاتقان، لان هذا قبل الحديث الصحيح. وقالوا عليه مدار أكثر الحديث، وهذا يقول أكثر علماء رواه يعني ضبطهم لا بأس به، يقبلون الحديث، والحديث لا ليس منفردا في بسنة أو بأصل لا نظير له، لم يروي أحد رواة الصحيح يقبل. لكن لو أتى إنسان يروي مثلا سنة مثل صلاة التسبيح مثلا السنة لوحدها، فهل يمكن تقبل هذه السنة هكذا غريبة من رجل بمنزلة حسن الحديث؟ لا يمكن يأتي إلا أن رجل ثقة جبل قد يحتاج أيضا لمن يوافقه، يعني سنة ليس لها أصل صحيح. لكن جاء رجل في فضل صلاة الضحى أو فضل سنن كذا أو فضل مثل الحج أو بعض فضائل الحج أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي قد عرف أصلها أو ثبت أصلها، فيقبل العلماء. طبعا هذا على كلام من الصلاح، هو الذي مشى على عامة العلماء، وهذا ظاهر كلام العلماء أن الحسن أوسع من الصحيح. قد يطلق الحسن مثل الترمذي، يطلق الحسن على حديث هو فيها ضعف لكن قد رويت من غير وجه، قد أتى ما يشدها من شواهد أو المتابعات وسماه حسن. لكن هل مراد الكلام هنا، هل مراد الحسن عند الترمذي هو الحسن المعروف عند مصطلح عند المحدثين، أم أنه اصطلاح خاص له في كتابه؟ فالأظهر أنه اصطلاح له خاص له في كتابه، وليس مراده ما الحسن الذي يطلقه العلماء أو المحدثين. وكما ذكرنا أن الحسن كلمة قليلة الوقوع على ألسنة المحدثين والمتقدمين، ولو فتشت تجده مثل حسن صحيح، قد ثبت أن البخاري ذكر بعض الحديث بأنه حسن صحيح، وثبت عن إسحاق أنه قال عن حديث حسن صحيح، لكنها أحوال نادرة، وعامة العلماء صحيح أو ضعيف. فالحسن لكونه لم يكن أفضل شائعا، فاحتاج الناس كلام الخطابي كلام الترمذي يعتمدوا عليه، والأظهر أن كلام الترمذي يريد به مصطلحا خاصا في كتابه. لكن قد عرف من تتبع كلام العلماء أنهم يحتجون بأحاديث هي من قبيل الحسن لغيره أو الحسن إيش لذاته، وربما ذكروه حسن كلمة أحمد وغيره، لكن قال هذا حديث حسن وقد يكون هذا حديث جيد، وفي أحاديث أخرى يكون حديث صحيح. فعرفنا أنه يعبرون تعبات مختلفة، ولم يكن لهم إيش اعتناء بضبط مصطلح خاص، إنما جاء الصلاح بعد. لكن الذي قاله هنا ابن الصلاح والذي مشى عليه العلماء هو الذي هو الصحيح حسن، منه ما يجبر ما يكون حسنا بأن يكون مجبورا بغيره، وما ما يكون بنفسه حسنا هو حسن لذاته. وهذا قد اتفق على ذكري عامة من أتى بعد العلماء نقف عن هذا. إذا في أسئلة بعد بين الأذان والإقامة.